السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردود الشيخ. الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يجزاك خير. مولانا، عندنا لما يكون حد مقدم على وظيفة بيكتب سي في، هي السيرة الذاتية الخاصة به. نعم. فأحيانا ممكن يكون مقدم على وظيفة محاسب، تمام، هو اشتغل قبل كده محاسب واشتغل في مجال المبيعات، تمام؟ وبعدين فممكن عشان يقدم في مجال المحاسبة لازم يكتب ان هو كل الشغل اللي اشتغله قبل كده محاسب، يعني ما ينفعش يكتب مبيعات. هل ينفع يكتب مثلا مكان المبيعات دي ان هو اشتغل في الحسابات؟ والله يا اخي الكريم، لاجل ان هو بس يعني يوصل لمرحله المقابله. لا استطيع ان اقول لك زور، ما اتحملها بين يدي الله، ولا ينقل عني انني قلت لاحد زور. بارك الله فيك. هو مش تزوير، هو يعني زي نظام روتين او بروتوكول في كتابه السيره الذاتيه مثلا. عفوا، نكتب الحق الذي يقربك من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. والله حضرتك يا مولانا، الوقت هل يجوز يعني واحد ما بيخرج زكاة ماله، هل يجوز تخرج على باب الاكسجين؟ لا يجوز. السؤال الثاني، نعم، حكم قراءة القرآن عن الماء، يعني واحد محسوب مثلا عاوز يقرأ القرآن عن الماء واختشر بها، هل ده يجوز؟ إن سألت هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وإياك حبيبي. السلام عليكم. تفضل. نعم. نعم يا أخت. نعم، تفضل يا مصطفى. ممكن ان شاء الله 0-1-5-3-3-3-8-3 بالله عليك يا شيخ، رد علي قدر استطعت ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بس انت شفنا انا شاب زي بيت الشباب، عملت اللي فات، عملت ذنوب كتير، وقدر الله ان انا تبت واستغفرت ربنا. اللي فات ده اعمل فيه ايه؟ اعمل صالحا، استغفر الله واعمل صالحا. وقد قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. طلاق المرأة في طهر جامعها الزوج فيه واقع، قال في السنة وقع الطلاق. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت حبيبهم في الصلاة، هم كانواش يعرفوا معنى الصلاة خالص، فالمهم ان انا كل ما اقول لهم حد فيهم يصلي فرض اديله مثلا 5 جنيه كده. فدلوقتي بقوا رابطين كل حاجة بالفلوس، يعني يسألوا والدتهم اذا مثلا عملنا دي هتدينا كم، هو مبيعملوش بيها حاجة ولا بينزل ولا حاجة، بس والدتهم زعلانة ان انا علمتهم ان كل حاجة بالفلوس، بس انا ما كانش قصدي. انت ايه شغلتك؟ يعني انت امهم؟ لا انا خليتهم. ايوه فانا كنت بحفزهم. لكن نيتك حاجه كويسه الملائكه. لكن نيتك لكن نيتك لكن ماليش اسم لان انا متعلق في موضوع الفلوس. لا خلاص لكن يعمل حاجه كويسه ياخد فلوس. لكن نيتك السلام عليكم. الله يبارك فيك يا خالة، جزاكم الله خير يا أختي إنصاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. بارك الله فيك. ما فيك يا المبادرة بتاعة البنك المركزي للسجلات الصناعية 5% ولا ايه؟ 5% نسبة متناقصة تمام. هو تقريبا الإجمالي إن هو بندفع 4200 على المليون، والمليون ثابت مدى الحياة. لا، في فارق بين الرسوم الإدارية وفرق بالنسبة للنسبة. أنت متأكد إنها رسوم إدارية ولا بتفتي غير علم كده عشان تاخد الفلوس وخلاص؟ لا قسما بالله أبدا. هي رسوم إدارية؟ هي رسوم إدارية بس بسألك؟ منصوص عليها إنها رسوم إدارية ولا فايدة؟ في الشهر. كل شهر. كل شهر 4200. ابتعد عن هذه المعاملة الله يسلمك. ابتعد عن هذه المعاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. بركاته. الحمد لله. ربنا يرضيك يا رب وتقبل من أحسن الأعمال من فضلك. وإياك تفضل. فالإمام بيطول طبعا، بيبقى أنا بالنسبة لي ببقى رايح متأخر في التكبيرة، أول تكبيرة لي بقرأ الفاتحة. أجد الشيخ أو الإمام يعني يطول حوالي 5 دقايق 10 دقايق دعاء، فبعد ما بقرأ الفاتحة ممكن تطلع النبي عليه الصلاة والسلام وأقول الدعاء للميت حتى ما أكونش صامت وخلاص أقرأ الفاتحة وأكون صامت، ولا حضرتك رأيك إيه؟ يعني أنت تقول هو يترك وقتا أطول لقراءة الفاتحة، وأنت تخلص الفاتحة وما زال في وقت. اقرأ اي قرآن سورة. بالنسبة انا حضرت يا شيخنا التكبيرة الثالثة، يعني انا واحد متأخر في صلاة الجنازة فأدركت وهو بيكبر الثالثة، هو بنتظرها يقعد ممكن يدعو للميت دقيقتين او ثلاثة وانا بكون قرأت الفاتحة واسكت. بالنسبة لي انا كمتأخر بتبقى اول تكبيرة. لا لا لا، هذه التكبيرات التي فاتتك. اي طب الوقت ده بعد الفاتحة اللي انا بقرأه مثلا ليه ممكن اقرأ فيه بعد الدعاء ولا اقرأ قرآن؟ يعني ما تقولنيش الله يكرمك، انت تتكلم على انت التكبيرة الاولى ان ذكرنا لك الحكم، انت دخلت في التكبيرة الاولى قرأت الفاتحة وما زال لم يرفع يديه للتكبيرة الثانية. يقعد يطول في الدعاء. نعم. مثلا انا اقرأ بعد ما قرأت الفاتحة اصلي على النبي عليه السلام وادعو الله عز وجل للميت. يا اخي انت مش فاهم سؤالك، ظبط سؤالك الله يحفظك. انت مع الامام من اول تكبيرة ولا لا؟ أبدا. الثالث الثالثة محل للدعاء، أكثر في الدعاء. هي بالنسبة لي يعني بتبقى الأولى. يا أخي اذكر الدعاء، تابع إمامك واخذ ما فاتك بعد أن يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا العزيز. عندي سؤال. سل. الله يبارك فيك شيخنا العزيز. انا اسكن في اوروبا في بلجيكا بالتحديد. نعم. مع عائلتي لدي 4 اطفال. وساكن في بيت ايجار. نعم. واريد اتحول في غير بيت، يعني لان البيت صغير علي وعلى عائلتي، وبيتي فيه يعني كثير من الدرج. يعني تريد في النهاية تقترب من البنك الربوي نعم. يجوز هذا؟ لا يجوز أن تقترب من الربوي. لا يجوز أن تقترب من الربوي. لا يجوز الاقتراب بالربا إلا عند الضرورات القصوى، وسيسألك ربك فستقول يا رب أنا كنت مضطر. أنت مع ربك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلة مولانا. الحمد لله. جزاك الله كل خير. وإياكم. الله يحبك في الله. حبك الله لدى حبتنا فيه. معلش سؤال يا شيخ. إن النهاردة أنا ابني الصغير لي 9 سنين فضايقني شوية كده وحلفت عليه وقلت في البيت قلت عليه الطلاق وتمسك التليفون لهاتف. نعم ماشي. فأمي في الغلط مشيت كده فراحت جايت وامسك التليفون يعني بس أنا ما يعني ما لمسوش. هل هنا الطلاق هيقع ولا إيه يا شيخ؟ وهم لمسوش خلاص ما فيش مشكلة وأنت تريد التحرر أعطي 10 مساكين. والله هو لا مش لما في على أساس هو أمي مشيت فجايت لي خد التليفون ده أرسل على الرف. مسك التليفون ولا ما مسكوش؟ مسكوا. كفى كفارة يمين. ولا يقع طلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا خير. وياك تفضل. دخلنا في بعض اللي أخ فاضل بس وقع في سماع الأغاني. فأرجو النصيحة أنك تستخرج. بارك الله فيكم مع ذكر الدليل. أغاني مصحوبة بالموسيقى؟ والله أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون يستفاد أنها حرام فالمعازف محرمة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعليه أن يحرص على ما ينفعه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على ما ينفعك. والحياة الدنيا قريبة وزائلة ومنتهية. على لحظة يموت على لحظة واحدة يموت ونموت جميعا. فاغنم حياتك قبل مماتك وشبابك قبل هرمك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. كان في بس كمان نصيحة بالله عليك. هو بيلبس بناطيل ضيقة ويعني فيها تشبه يا شيخ باليهود والنصارى. والله يعني بغض النظر عن تشبه ما نستطيع نقول أنها تشبه لأن السمت العام للمصريين الآن. لكن قبيح منك أن تجسد العورات التي نصت الشريعة أن تستر. ربنا أمر بستر العورات وأنت تجسدها تجسد القمر وتجسد الضمر وتجسد عجيزتك. ليس من أخلاق الكرام يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. بارك الله فيك. جزاك الله وإياك والسلام. حكم الصلاة والصوم عند نزول دم في سن اليأس. إذا كان الدم دم حيض الدم دم حيض فلا تصلي حتى ينقضي دم الحيض. الله أعلم. العمل القصة المرأة حرام ولو من القزع لا حلال. شعرها هي شعرها ليست قصة مستعارة إنما شعرها ليست بحرام. الله سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله رب العالمين. أنا لي سؤال ونصيحة لو أذنت لي. تفضل. أبدأ بالنصيحة يعني لكل من يسمعني. تمام. يعني بسمع كتير في الشارع أقوال تخالف العقيدة. أيوه. بمعنى مثلا أمثال يعني مثلا ده مثلا فلان لا يرحم ولا يعني من هذا القبيل. تمام. فالأمثال دي يعني أنا عايز الناس بس يعني تدرك ما معنى تقوله ما معنى يعني يدرك الأول القول قبل أن ينفذه. شكرا لنصيحتك. يعني يقول لا بيرحم ولا بخلي رحمة ربنا تنزل. يعني هذا مثلا يعني ازاي يعني مثلا او بيدي الحلق من لبلودان او مش عارف من هذه من هذا القبيل. يا ليتك تصنفها في المصنف وننشره لك إذا كان عندك. في عندي أحوال كثيرة، إذا ما ذهبت إلى بلد مش عارف يعبدون ماذا أفعل معهم، مش يعني أمثال كبيرة كثيرة أنا يعني ممكن أكتبها لحضرتك. والله إن كتبتها الناس تستفيد بها وانشرها في بلدك مش مشكلة. ماشي إن شاء الله. ما السؤال؟ في حد تانية قبل سؤالي، يعني في ناس كثير تسأل حضرتك يا شيخ على أموال البنوك، حلال ولا حرام، تمام؟ فإحنا ناخد يعني وارتنبوا الشبهات، خلاص خلينا في الحاجة اللي هي ما فيهاش شبهات، ليه نروح للشبهات؟ لا نوافقك، حرام قطعا، مش ليست شبهات. يعني احنا ليه نروح للشبهات؟ احنا خلينا في الحلال. ما السؤال إذن؟ السؤال يا شيخ، بالنسبة للصلوات التي فاتتني لا أدركها، يعني عايز يعني حاجة يعني تريحني فيها، يعني أنا مش مدركة، مش متذكرها كام، مش يعني تركت صلوات بعد بلوغك لا تدري عددها، أعد قدر الاستطاعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله يحق أن يقضى، وهذا قول جماهير العلماء، المالكية والأحناف قبلهم والشافعية بعدهم، وقول عن الحنابلة، حنابلة عندهم قولان، هذا هو رأي الجماهير. وإن أردت مزيدا فراجع كتاب التمهيد ابن عبد المر والاستذكار، أورد في عدة أدلة على ذلك. بارك الله وفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك مع السلامة. الدعاء اللهم صب الخير صب علينا الأخير، هذا السند فيه هذا القدر من الحديث معلول. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. دلوقتي في واحد كل ما يتعالى مثلا أبوه وأمه دينا بيحصل مشاكل، ففي العزلة يعني اختصار للمشاكل دي، هل يجوز لي مثلا انه يعني احاول اقلل الاحتكاك بالوالدين؟ يعني تقال الاحتكاك بالوالدين مع تنفيذ مطالبهم الطيبة التي في الحلال، يعني هم يطلبوا يعني هم يطلبوا منه مطالب هو حقيقة ما يقدرش يعملها، مش يعني ما يقدرش عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني ينفع مولانا وقل لك كلمهم كلام طيب، الفصل بكلام الطيب واستمع الكلام الطيب، قل الاختلاط لكن مع كلام طيب. شكرا شيخ. الله يسلمك. نعم مرت يا رجاء رحمة الله، مرت جلسة السلام مكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخنا، أنا لو عايز أصلي قيام الليل. نعم. أصلي كم ركعة وينفع أمسك المصحف وأنا بصلي؟ صلي ما شئت من الركعات وأحمل المصحف كما شئت في قيام الليل. ويعني إيه وتر بقى؟ وتر يعني إيه؟ ركعة واحدة في النهاية. يعني مثلا لو صليت ركعتين أروح مسلم ومصلي ركعة واحدة. ماشي حاضر. تمام. شكرا فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. هل عمل ورد للصلاة على النبي الطلب من الناس هذا الورد بعد الكبير هل في شيء؟ عمل ورد لنفسك لكن لا تحث الناس إلا على شيء عليه دليل، يمكن أنت تجتهد لنفسك لكن اجتهادك لا تجعله سنة للناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز لا يصح. بعد كده يعني انا حسيت كده قررت اضرب ورحت في وقت الشتاء وقت بيطلع يعني تبع افريقيا كده هو وجدها فرحت لقيت انا قاعد بقى خروف الخروف ده طلع ب 1000 جنيه ايه ما كانش يعني قالت راحت قالت يعني بابا 3 جنيه ده هو كان لنا 1000 واحد قالت لها خلاص انا كنت الخروف ده يا شيخ ولا لازم تفتح خروف ثاني ب 4000 كانت نظرت خروف ب 4000 لا مش ب 4000 يعني حبيت اتاكد إذا كانت نظرة خروف أن وزدها الخروف في أفريقيا بسعر أرخص فلا شيء عليها. الله يسلمك. الله يبارك فيك ورزقنا لك الدنيا الصالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخي يعني والدتي هي تفرق بين أختي بشكل مفروض في كل بعد حتى حين أنا أريد أن أتزوج تقول لي هذه الفتاة مثلا بدون أسباب مخفية يعني له بأسباب مخفية أو لا وجود السؤال ايه بالضبط لانها تشهر بوالدتك ايه السؤال اختصارا ما السؤال اختصارا اختصارا شيخ يعني كيف تكون المعاملة يعني المعاملة الطاعة في المعروف اذا كانت تأمرك المعروف اطيعها لا تأمرك المعروف لا تطع لا تريد ان اتزوج وتفرق بينه وبين اخوتي خلاص ليس لها رأي حينئذ في هذا الباب يقول طبعا إذا لم ترد الأمة أن يتزوج ابنها جبل وأن يتزوج لم توافق وما قولك يا شيخي في كفر خطها بين ما السبب هل أنت قاسي عليهم لا والله فأنا أحمهم خلاص لن ظلم منها لك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم طب يا شيخ مصطفى كنت عايز اسال حضرتك سؤال نعم دلوقتي شغاله في زوجي مسافر ايوه وشغاله في وسطي مع حد بعد ازمه الكورونا قال ان معاك 100 مكسب وهيرميني الفلوس 10 ب 10 فانا كده لما بتحزن عليه حزن عليه اذا كان ظالم لكن اذا ما كانش ظالم انت الظالمه طب انا اعرف منين انا غصب عني بفلوس زوجي ومتبرج اسالي اهل الاختصاص في هذه المهنه هم قالوا لي مش هينصب عليك وهيجيب الفلوس بس ما فيش مكسب هو احنا بنسال كده هل اهل الاختصاص المهنه دي كان تجارتهم راكده هذه الايام ولا كانوا يكسبون ويربحون؟ لا مش راكده استحلفوا بالله بعد العصر استحلفوا بالله؟ بعد صلاه العصر ونحن نقبل نحن سنقبل لكن تحلف لنا بالله بعد العصر انك ما ربحت طيب السلام عليكم ومعلش يا شيخ انا نفسيتي متضايقه يعني بيبقى غصب عني ان انا بدأ اقول حسبي الله ونعم الوكيل لا ما انت خلاص هتقطع الكلام ده باليمين اليمين الحاسمه بعد صلاه العصر باذن الله يرتدى ان كان مكسب انت ردد في اليمين خلاص لكم وجه انك ترد الكلام على اهل الاختصاص في المهنه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ مصطفى الحمد لله تفضل كان سؤالي بس يا شيخ مصطفى انا دلوقتي قاعد في كفر الشيخ واتجوزت زوجتي من المنصوره تمام يعني هي اصلا من المنصوره لكن عشنا في كفر الشيخ طيب هي دلوقتي لما تروح زياره عند اهلها تصلي قصر المنصورة ولا ايه؟ اصلي قصر المنصورة بيت زوجها الا اذا كان ابوها ترك لها شقة استقلالا في المنصورة لا تشهد ابوها لا تصلي قصر طيب المدة بقى يا شيخ مصطفى ثلاث ايام بليالية اذا زادت عند الجهاز رأي الجمهور اذا زادت فتتم عند الجمهور تمام شكرا شيخ مصطفى الله يسلمك الله يبارك فيك. الأخوة يسألون لماذا بعد صلاة العصر عن صلاة اليمين بعد صلاة العصر التي بها تذهب ببال امرئ المسلم من أعظم الكبائر، من حلف يمينا كفاجرة بعد صلاة العصر يقتصدها من امرئ المسلم لقمه على غضبان. فهذا قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر. نعم. السلام عليكم. لكن الله خير أن الشيخ على كل اللي بتقدمه لي. وإياك والمسلمين والمسلمات تصلوا قبول. حضرتك دلوقتي إحنا ثلاثة اتفقنا إن إحنا نفتح مشروع أونلاين بيع على النت يعني. في الأول إحنا كنا اثنين ودخلنا الطرف الثالث ما بيننا لأن هو أكبر مننا، قلنا عايز إن إحنا نتعداه وخاصة إن هو له مجال شغلنا كمش عايزين نخسر بعض يعني. المهم دلوقتي اتفقنا والحمد لله بدأنا الشغل وكده، بس فيه اثنين اللي هو انا والثانية شغالين والطرف الثالث مش بيعمل حاجة خلاص، واحنا مش عايزين نقول له اطلع او انت ايه اللي جواك وكده عشان اللي بينا اكتر من كده. فحضرتك دلوقتي اللي احنا بنجمع الوزارات اللي احنا بنجمعها ممكن اللي يجمع حاجة يفضل نحتاجه ولا من عفوا تعلينه هذا تعليني هذا له تتفق طبعا بيان نحن بيان واضح يا جماعة انت لا تعمل ونحن نعمل فلا تساوى من يعمل مع من لا يعمل، هذه تجارة الآن، فإما أن تعمل معنا وإما أن الذي يأتي بزبون يأخذ مكسبه. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل دلوقتي حماس أختي أختي زوجها توفى وحماتها بتصادف بالميراث في بيت سكني هو وعندها قصر أطفال، فطبعا دلوقتي الإمكانية ما تسمحش، فهل هي لو اتفهمت معاها ومددهاش الصوت كامل هل يكون عليها اسم؟ لنفس طيبة لا بأس، لكن لنفس غير طيبة لا يجوز. قلنا ممكن حل آخر تدفع لحماتك إيجار ما يخصها. طب بس هو المبلغ كبير وهي ما تقدرش تدفعه. نقول لك الإيجار افترض إن حماتك لها شقة في المنزل. الشقة إيجارها 500 جنيه سلم لها 500 جنيه. لا هو البيت مش متأجر، هو بيت سكني بس. بيت سكني بس ذو قيمة. ذو قيمة يعني دي قيمة كبيرة. لا اقصد ذو قيمة كقيمة ايجارية. قيمة الايجار بتاعته مثلا. قيمة الايجار لام الثلث. الله يسلمك. طيب شكرا. الله يسلمك. مرحبا وسلم ابنتنا بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عارف شيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. لو تكرمت يا شيخ انا زوجتي كانت يعني تكفلت ان هي تدفع لابوها مصاريف عمره، ان هي تدفع فلوس وتطلع عمره، لكن المبلغ يعني كان كبير شويه، فطبعا انا كان عليا زكاة مال، فهل ينفع زكاة مالي اديها لابو زوجتي بحيث ان هو يطلع بيها عمره؟ لا تفعل. لما؟ لا، ليست العمرة من مصارف الزكاة. تمام. السلام عليكم. تقول الحكمة من ذكر القرية والمدينة في سورة الكهف. القرية هي المدينة، القرية مجموعة البيوت المستقرة، وهذا يطلق على المدينة ويطلق على القرية. أضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، القرية هي المدينة بتنذر أم القرى من حولها، النبي قال في المدينة أمرت بقرية تأكل القرى. تكلم بالأدب وبالاحترام وعلى قدر الحاجة. قال السلام على النصراني لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أي تحية أخرى غير السلام، غير السلام عليكم، ممكن تقول السلام على من اتبع الهدى نحو ذلك. وفقك الله يا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل تفضل الشيخ خلف. مرحبا الشيخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ماذا كشف نفسك المريض الأطباء قالوا إن هو لم يرجع بره، لكن توفى أهل الزمان على حالات سابقة. أيوه. فأهله مثلا خف على أهله من يرجع عنه الحديث. نعم. هل الكلام يعني الكلام ده مظبوط؟ هو إذا كان قالت اتفقت كلمة الأطباء على أن هذه الحالة ميتة، لكن الأجهزة التي تحركها، فبنسألهم سؤالا، هل سبق أن ردت لشخص صحته وحياته بعد هذا أم لا؟ قال لا، خلاص هذا محكوم عليه بالموت. كلام مش انت لا تتكلمه، قلنا نسأل الأطباء. وبين أن في سلبية أخرى موجودة، والسلبية هي خراب بيوت المريض. تعرف المستشفيات همام يبقى المريض عنده كل يوم 20,000 جنيه، كل يوم 20,000 جنيه. أيوة. والآخرون متضررون ولن يموت الشخص ناقص أجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. لو سمعت يا شيخ مصطفى، ما معنى قول الله تعالى ولي فيها مآرب أخرى؟ لي فيها أغراض أخرى. وما هي الأغراض التي ذكرت؟ اتكي عليها أو شبه على غنمي، يعني ممكن يطرد بها الذئاب، ممكن مآرب أخرى، يعني لا أصل لها كذا لازمة، يعني لها كذا فائدة. نعم. لم يكن هناك معجزات أخرى للنبي الله موسى غير الذي ذكرها القرآن بالنسبة للعصا؟ لا، في كثير، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. نعم. أيوه. نعم، بارك الله فيك يا مولانا. فيك الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى؟ نعم مصطفى. عليكم السلام. بس سؤال، لو مثلا في مسألة بعض المشايخ قالوا ان هي تجوز، ومشايخ قالوا لا لا تجوز وحرم منها تحريم تام، يعني انا مسيك ولا مسيك اللي قال يجوز؟ انا يعني قدام ربنا لهوى في نفسك ولا كده تدينا؟ لهوى في نفسك او تدينا؟ لا دي الاستدلال، يعني مثلا انا بسألك سؤال، يعني اولا نحن مطالبون بالأدلة، هل أتوا بأدلة أم لم يأتوا؟ أتوا. الاثنين أتوا بأدلة. الاثنين أتوا بأدلة. ننصحك أن تختاري الأحوط لدينك إذا لم تفهم الأدلة. إذا كانت الأدلة ضعيفة خذ الصحيحة، ما أتوا بأدلة صحيحة خذ بالأحوط لدينك. طب أنا هعرف الأدلة دي يعني؟ ما عنديش علم. اسألي على ذلك، كل علم تخصصه. ما عندك شأن نخل الأحوط لدينك، لأن النبي قال. طب معلش يا سيدي، يعني إيه مسألة التشعير دي؟ تشعير الشعر. أي تشعير الحوائج. أيوة نعم. أنا يعني حاجة كده ببقى عايزة أعملها، وفي مشايخ محرمينها خالص. محرمة اللي بقى إيه الدليل الذي أتى به؟ يقولوا زي أصحاب السبت. يا أصحاب السبت، اللي جاب أصحاب السبت لتشغيل الحواجب. أنا من التحايل، يعني تحايل ليه؟ التحايل إن الله يقول في الكتاب الكريم، يقول في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل الذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم. مدينة ست مساعدة أرمت شعريش تحضر عن عاش أجبارك على التشييد لكن ما تحرمين على الناس. بس يعني ضعفة النفس او حاجة يعني انما من باب التدين للزوج او كده انا براحتك بس لا تتبرجي في ذلك لاجانب ولا تدلسي في ذلك على خاطر بس لا انا متزوجة خلاص ليس في ما عندنا نص يفيد ان التشخير حرام. النص اللي عندنا في النمص النمص النتف لا خلاص يا اخت الله يسلمك يا الله تشغيل الحواجب ماشي. السلام عليكم. نعم الحبيب الان في الشرع يعني الى هنا يعني بعد ما الانسان يموت وكده ممكن يفيد يعني اذا طبيب مثلا نشر علما في علاج مرض معين أليس هذا نشر علما هو مجرد طبيب يعالج منه ولو مثلا أو مثلا مهندس ينفع ناس أو مدرس أي شيء هو ينفع ناس في حياته بعد ما يموت خلاص. طيب إيه المطلوب يعني؟ مش كل الناس كل المعنى أنا ما قلتش أدرس كل شيء معين يعني في هناك علوم إذا علمتها الناس يبقى أصروح بعد وفاتك. أنا بصراحة بتعود على أحول عمل مثلا كمهندس عادي إلى مثلا طبعا تحاول نفسك كمهندس من مهندس إلى إيه إلى طبيب إلى شيخ طيب تكون منين؟ يعني مثلا جاي أصر عندك أصر منين حديثك تكون منين؟ أكل منين؟ هيا مدير الشغال قائم وتأكل ولادك منين؟ من أين تأكل؟ تتسول يعني ولا بالضبط؟ بكتب التجارة حاجة تاجر مشكلة إذا تعرف التجارة التجارة فيها بركة والتجارة شغل أيضا معامل دنيوي أيضا بس أنت حر سامي ها؟ التشكير اللي يسأل عن التشطير تشطير تصبغ الحاجب بصبغة أو كأنها متلمسة وليست متلمسة تشكيلها وتشكيلها معينة ادخل على النت تشوف التشطير ستجديه. هل يجوز الأم الرضاعة في الأطفال الصغير أمام ابنها البالغ؟ يجوز. أحمد ربيع كأنه يعرف حركات النساء تدينونا بشيء قريب هو متزوج ولا أحمد ربيع ماشي. طيب هل تجوز صلاة كلها بوضوء واحد؟ نعم تجوز صلاة كلها بوضوء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كلها من الفتح بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. سئل أنس أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ يا أنس قال أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة لكن عمل فتح النبي نفسه صلى الصلاة كلها بوضوء واحد لتعليم الناس ولبيان الإباحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ليه طيب بس يا حبيبي؟ تفضل. دلوقتي بالنسبة لخل العنب هل في حرم ليا فيه؟ لا هو مسكر. مش عارف يعني أنا أنت جايبني اسمه خل العنب بس يعني مسكر ولا إيه بالضبط فهمني. الخل الذي عهدناه أن الخل ليس بمسكر. فما دام ليس بمشكل فهو حلال. ما جزاء الزوج الذي يطرد زوجته ابنه من البيت؟ لماذا طردهما؟ لأنه هذا سؤال. يقولون ما حملك على ما صنعت يا حاطب الرسول؟ يقول قديما قالوا قال الجدار المسمار لما تشقني؟ قال سأل من يدقني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ايه الفرق بين الابتلاء والعقاب من الله؟ الابتلاء قد يكون عقابا وقد يكون اختبارا لرفعة الدرجات. كيف نعرف الفرق يعني؟ إذا كنت مطيعا لله وابتليت فهذا لاختبار صبرك ولرفع درجاتك إن شاء الله. إذا كنت عاصيا تفعل الكبائر فهذا انتقام. مع السلامة. رواية اليهودي الذي كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم حينما انقطع سأل النبي عنه لا تصح. لا تصح هذه الرواية. فوائد البنك لشخص مريض سرطان ليس له دخل ولا عمل، لا تربطك به قرابة جاهز. السلام عليكم. نعم نعم يا الحبيب. الله يوفقنا وياك ورزقنا لك من وسع فضله. اللهم إني أبارك اللهم إني أبارك الله فيك وياك وفيك وياك وحبك الله. السلام عليكم. مرحبا شيخ خلف وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة. إذا كان الزوج مصر على إدخال من يجيبه على أهل بيته، إن كان لها مأوى آخر تستطيع أن تأوي إليه، أوت إليه ولم تكن من الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الحبيب. شفنا المفروض ان اذكار الصباح والمساء حط للمسلم ان شاء الله اذا السحر من العين ان شاء الله. اذا كيف سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله في ذلك اليوم نسيها. والنبي قال انما انا بشر انسى كما انسى البشر. وقائدا في هذا الباب قال سليمان لأطوفن الليل على 60 امرأة في الوقت 90 تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، لم يقل ناسي ما ولد منا واحد. إرادة الله. نعم الله يبارك فيك. حكم يعطى إذا كان خالتي أن زوجها يعمل. زرقاني خالتك فقيرة ولا ليست فقيرة؟ الزكاة ليس فيها مجاملات يا زرقاني. فقيرة تأخذ ليست فقيرة لا تأخذ. يعمل كاشير، هذه كلمة عربية أحسن من كاشير يعني. يعني كاشير إيه ترجمة يعني؟ محاسب اسم محاسب. تقول لك كلمة حلوة يا جماعة من اللغة العربية، هذه اللغة طلعوا لنا كلمات يعني اللغة استبدل بها الكاشير. أمين صندوق أو محاسب ماشي. لكن سؤال هي هو قلت لنا سؤال يا عبد الرحمن، كم كاشير محل بس السيدات والرجال كلهم موضة حلال أم حرام؟ أنت كاشير محاسب الخارج يعني قابض الأثمان يعني طلع عليها كلمة حلوة أحسن. نقول له إن شاء الله نشوفها بإذن الله. قلنا الكوافير ناشطة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ مصطفى كيف حالك الله يحفظك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شيخنا لو واحد متجوز من 8 سنوات ومعرفش ربنا بالخلفة من طرف الزوجة يعني، ايوه ينفع يتزوج من غير الله؟ يتزوج من الله، لماذا يكون جدالا؟ يتزوج ويقول لها أنا تزوجت. نعم. أيضا شيخ لو الإنسان حب يتزوج بس عنده مشكلة صحية يعني مشكلة نفسية بسيطة، هي مش جنون يعني، بس مشكلة نفسية لا يعني اكتئاب معين من نوع الاكتئاب، ياخذ العلاج يعني. يقول للزوجة. يقول للمتوفى. يعني هتغشها هي لو كده تحب أنها تقول لك ولا لا؟ هذا شيخ هذا يعني معروف يعني في الوسط. يعني افترض انها بهذه الحال اعكس القضية، أنت تحب أن تعلم معنى ذلك أم لا؟ طيب يعني معقول حد يوافق حد يعني عنده مشكلة زي كده في كل شيء بهذه الله؟ طبعا ممكن كل واحد عنده نفس المشكلة يقول لك خبطوا في بعض وارد يعني يعني لازم يقول لها النصح وضينا بورك الأمة في دائم كتب وكتب وأخذ بركة بعيد صراف لا تنسى على الكشير انه اخاذ ليس لصراف صراف يصرف لكن هذا يأخذ ابحث عن كلمة اخرى لأي سبب من الأسباب اللي حق له طرد الزوجة ابنها لازم كل شيء له سبب لازم نسأل عن السبب مش لأي سبب اردبني يضربه اطرده اطرده اطرده ايضا يتعاون مع ابنها على ادخال رجال البيت لا يرغب فيه من زوجة كل شيء له سبب ما فيش كده اطلاق كده الله يسلم نقول نحتاج دليل على عدم مقص زكاة الإقامة أسلم ثلاثة أنه لا أتمنى أن أحكي رأي الجمهور في هذا الصدد هو أن النبي نهى المهاجرية عن الإقامة في مكة فوق ثلاث فقالوا إذا لأنه إذا بقي في مكة فوق ثلاث أصبح مقيما والنبي نهى واعتبر من الكبائر أن يرتد الشخص الذي هاجر إلى بلدته هذا وأيضا قالوا أن النبي ما ثبت عنه القصص في أيام اتصل أكثر من ثلاثة في رحلة الحج الأيام التي استقر فيها في منى يعني وتنقل تنقل مكان لمكان لكن استقر فيها 11 12 11 12 13 طبي الطفل إذا كان في طفل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أحبكم الله يا شيخ أحبك الله الذي أحضرتنا فيه يا شيخ دلوقتي أنا طلبت زوجتي ثلاث طلبات متفرقات ثم ذهبنا للقاضي الشرعي في دولة غير مسلمة وشرحت للقاضي كل التفاصيل ولكن القاضي قرر أن ثلاث تطليقات تبقى طلقة واحدة ثلاث تطليقات في مجلس واحد متفرقات يا شيخ ولكن في اثنتين كنت غاضبا ما تفرق يعني جعله مرة واحدة يعني ثلاث تطليقات متفرقات نعم بلفظ صريح نعم نعم بلفظ صريح هل ذهب الغضب بعقلك أو كنت ما زلت في عقلك غضب شريح ولكن لم يزل بعقلي متحكم في نفسك نعم كنت متحكما في نفسك نعم نعم طلقك واقع ولا تحل لك المرأة جزاك الله خير حياك محصل أوقات محصل يا إيه أحسنت أحسنت يا شيخ خلف إيه أطلع الحاجات يا شيخ خلف كده محصل صح محصل أول يعني يتكلم عن الكشير محصل سبحان الله كيف ذهب هذا لكن هذه إرادة الله الله يوفقنا وإليك يا الاسم الأنسب مسؤول القسم المالي للمتجر يا خالد يا دقاق هل نحن سنقود ماذا تعمل أقول مسؤول القسم المالي للمتجر لا وهذا ليس هو مناسب أبدا أنا مسؤول قسم المالي يشمل الصرف ويشمل الأخذ ويشمل الحسابات ويشمل عدد كبير يا خالد دقاق لا يا خالد انتبه خانتك هذه التعبيرات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا صوت تفضل يا أختي والله يا شيخ أنا عندي ابني كبير الحمد لله 11 سنة وكان عاوز يكلم حضرتك عشان تنصحه بس ان هو في حفظ القرآن يا شيخ على طول بينسى يعني نصيحة من حضرتك ليه ان شاء الله السلام عليكم يدعي بالهداية الله يهدينا وإياك يا ولدي الله يهدينا وإياك الله يهدينا وإياك الله يصلح حالك يا شيخ الله يصلح في اللي هو الاستذكار في القرآن ودايما حتى في التعليم أنصحه بصحبة صالحة يعني أولا يحافظ على صلاته هو بيصلي يا شيخ الحمد لله ما بيسيبش ولا فرض صحبته صالحة اه وان شاء الله صحبه صالحه. الحمد لله. اذا الله يعينه ويجتهد الله يبارك لك فيه يا رب. سلام. محصل كيف انه مناسب جدا محصل. اذا يا جماعه ننشر بدلا من كلمه الكاشير ننشر محصل. محصل كما نشرنا قبل بدلا من الكوافير ماشطه. ماشطه بنت فرعون ماشطه عموما. هل الالفاظ ينبغي ان تكون موجوده اما نتعازم؟ لا. السلام عليكم. احمد ناجي. بسم الله. المرأة عند نفس المرأة النفس الذي عند رجل تقدم سيكون مخبط على بعض. يعني أذكر هنا رواية لكنها ضعيفة ضعيفة السند أن بلال بن أبي رباح أتاه أخوه وقال له بلال تعال اشفع معي عند الفلان يزوجوني بنتهم. فقال يا أخي أنت خلقك سيء وأنا أحب أن أشفع لك. قال تعالى قل من تأتي. ذهب بلال إلى الناس وقال أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالإسلام وبالعتق، وهذا أخي جاء يستشفى بي للزواج من ابنتكم. هو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قال نزوجه من أجل بلال. القدر سيكون. خلاص يا ابو انس اتفقنا يا ابو انس انه محصل. شكرا. ليس هم ماشي محاسب. محاسب اوسع من هذا. لان النبي ما قصد 19 يوم في مكه. ما استقر لم يستقر في مكه 19 يوم. الطريق اخذ الطريق من ذو الحليفة إلى مكة في 9 أيام. هذه سفر. ما اختلفنا في كلامك على المسافر النازل. أما المسافر يستمر سنة كاملة لكن في طريق المسير يقصر. كلام على الإقامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أختي. نعم. أقول لحضرتك أختي تسأل إن هي هما بيت ملتزم. منتقبات وملتزمين يعني بس في بنت فيهم من بلدها بحكم الدراسة على النت وكده فكذا مرة تلاقيها بتكلم شباب على النت. أيوه. كذا مرة خدت منها موقف وبرضه بتكرر الموضوع ده تاني مكنتش عارفة تتصرف معاها. أمها ولا مين؟ نعم؟ أمها ولا مين اللي تعمل معاها؟ أنا أمها. يعني هي البنت اللي تعمل كده؟ كم عمرها؟ والله إن ينصح بالمبادرة بتزويجها. هي في الدراسة أولى ثانوي. هي في الدراسة يعني. سألوا عايزة تتزوج تتزوج. يعني أنا كذا يعني عملت كده كتير قبل كده وأنا خدت منها كتب وقلت لها خلاص في الدراسة. قعدت تعلم في الدراسة وكده وكده طب أخذت الأجهزة منها؟ مجرد ما رجعت هي اصلا الدراسه دلوقتي كلها على النت ولا كمان. دراسه في المدارس ولا دروس ثانيه. احنا فيها فبتستغل ساعات وبتلاقيها. والله احنا ندعو لها بالهدايه يعني ندعو لها بالهدايه ونسدد ونقارب قدر استطاعتنا. يعني لا صعبه مش الامر مش لن يقف عند هذا الحد. البنت ستعمل لكم مشاكل كبيرة. طيب ما هو يعني هو انا كده قطعت عنها اللي هي دراسه لن يسلم لك الامر كما تحبين بهذا الطريق. طب ايه المفروض ان انا اعمله ايه على التذكير بالله. التذكير بالله والمتابعه يعني اللين احيانا والشد احيانا والوعظ احيانا ماذا سنصنع؟ واكتب لها الموبايل أبوها موجود؟ مشكلة. بقى كم سنة مسافر؟ طب أطلعي على الوضع أيضا. أطلعي على الوضع لعل له طريق إن شاء الله. مع الدعاء لا بالهداية. دعنا بالهداية. يعني رجعناها في بيتهم وقلناها زي حتى لو ما رجعتش الكتب للبنات 100 حيلة الآن. البنات لهن 100 الحيل. أيوة احنا معاها جدا والله، يعني هي دون على كتب. ربنا الهادية. سلامك. الله يهديها يا رب. الله يهديها. الله يهديها. بناتنا وبناتنا المسلمين. يشير يعني أمين خلاص خلاص انتهينا كده مش كده يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ليك يا شيخ. الحمد لله يا شيخ. إذا على أبي يدعو لأبي إنه لا يصلي، الله يهديه من عنده ويهدي أبنائنا وأبناء المسلمين وضلنا وضل المسلمين يا رب. الله يهديه يا رب يا رب يهديه يا رب. شوف الناس يا جماعة، هذا الأخ طفل صغير، طفل صغير. كم؟ 9 سنين. أيوة أنت صغير لم تبلغ، أقصد لم تبلغ، ومع ذلك الله يبارك فيك ويحفظك. يتمنى أن والده يصلي، قبله بنت أمها تتمنى أنها تصلي. سبحان الهادي سبحان الهادي سبحان الهادي. أمنا يا رب من القلوب. أنا برضك يا شيخ بصلي والله. الحمد لله أنت بتصلي وأنت تريد أن أباك يصلي، لكن قبلك أم تصلي وبنتها عمل مشاكل. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. لا إله إلا الله. الدنيا هكذا يعني. الأم حريصة على هداية ابنتها، وهنا الولد حريص على هداية أبيه. صدقت يا ربي، صدقت يا ربي، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما حكم الصور؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ذوات الأرواح تطرد الملائكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. يا شيخ مصطفى أنا عندي سؤال. يعني هناك شيخ نحضر له أحيانا بعض الدروس، وهو يقدم بعض التابعين على بعض الصحابة الفاضل، ويقول أن عمر بن عبد العزيز وبعض التابعين أفضل من معاوية. هل هذا الأمر مستفاد ونحن نتابعه على ذلك يعني كثيرا، هل هذا الأمر جائز ومستفاد أم لا؟ لا لا ليس بجائز. الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم فخرا أن رأوا رسول الله وجهدوا معه، يكفيهم فخرا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسموا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا، وكل وعد الله الحسنى. أيضا هذا الصدد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي، إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. حديث يغزو في أمر من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله؟ قال نعم، فيستفتحونها فيفتح لهم. يغزو في أمر من الناس هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ وأيضا خير القرون خير الناس قرني الذين يلونهم. لقد قال العلماء في عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه كان يحج عاما ويجاهد عاما, سنة يحج وسنة يجاهد وينفق على أهل الحديث, ينفق نفقات بيض كبيرة على محدثين علماء. قالوا في ترجمته ما سبقه أصحاب رسول الله شيء كبير إلا بصحبتهم لرسول الله وجهادهم معه, وهذا شيء عظيم, صحبتهم لرسول الله وجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. احذر أن تكون هكذا. عمر بن عبد العزيز نعم خليفة راشد وكل شيء على العين والرأس, لكن ليس كأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. إذا قلت عن معاوية شيئا رضي الله عنه, اسمع, إذا قلت عن معاوية شيئا, نحن نعلم أن معاوية رضي الله عنه حارب عليا رضي الله عنه, وعلي على الحق لا نختلف في هذا, لكن أيضا انظر كم دولة فتحت ودخل أهلها في دين الله أفواجا في زمن معاوية. ألم يحدث هذا؟ لا أقول يا شيخ, أنا يا شيخ مصطفى أنا لا أقول, أنا قلت لك أن شيخ ونحن نحضر له, أما أنا فلا أقول. الحمد لله, أنا ما أعرفش أن أنا أتكلم على الذي يقول عموما, لا أقصدك بذاتك, الله يستر عليك. أصحاب رسول الله هنا على الرؤوس جزاهم الله على كل خير, كنا نحن ثمرة من ثمرتهم. أن نحن مثلا في مصر, نحن مثلا في مصر وعمر بن العاص رضي الله عنه كان معاوية في حرب ضد علي, لكن ألسنا نحن في مصر وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا ثمرة من ثمرات جهاد عمر بن العاص لما فتح مصر؟ إذا لم يفتح عمر بن العاص مصر بقدر الله, بقدر ربنا سبحانه وتعالى, كان من النصارى والعياذ بالله. فعمر بن العاص فتح الله به مصر, فتح الله به مصر, أليس هذا في ميزان حسناته؟ لا. الله يبارك فيك, فننتبه لهذا يعني. انتبه لهذا, الله يسلمكم الله. لأن الناس تتداول للطعن في الصحابة, بعضهم يطعن في معاوية ومن معه, والطرف الآخر يطعن في علي ومن معه. أصحاب رسول الله لهم حمى ولهم عرض, جزاهم الله عنا كل خير, جزاهم الله جميعا عنا كل خير, جزاهم الله عنا كل خير. أوصلوا لنا الدين, أوصلوا لنا كتاب ربنا, النبي تلا القرآن, من الذي نقله إلينا إلا الصحابة؟ النبي قال السنة, من الذي نقل السنة إلينا إلا أصحاب رسول الله وأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه, الله يستر عليك. بهذا القدر أجتزئ وأسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم أيها الإخوة والأخوات في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألحقنا بهذا الركب المبارك الكريم, ركب رسلك الكرام وأنبيائك العظام والصحابة الكرام, ألحقنا يا ربنا بهذا الركب المبارك الكريم, ركب أهل الإيمان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا, وأن نعمل صالحا ترضاه, وأصلح لنا في ذريتنا, إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا, وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, لا إله غيرك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا, في أسماعنا نورا, وفي أبصارنا نورا, وفي ألسنتنا نورا, ومن أمامنا نورا, ومن خلفنا نورا, ومن فوقنا نورا, ومن تحتنا نورا, وعن أيماننا نورا, وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا, فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأديم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. أيدينا ونواصينا يا رب دائما للبر والتقوى ولكل ما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حسن الخلق وطيب الكلم وصالح العمل وخالص النوايا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا وأبصارنا إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق للأولين والآخرين. اجعلنا يا ربنا ممن تقول فيهم لملائكتك ولجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك يا سميع الدعاء. أنت تسمع وترى وتطلع على ما في القلوب وتعلم النوايا والخفايا. فاغفر لنا فإننا نحبك ونحب شرعك ونحب كتابك ونحب رسلك ونحب ذكرك ونحب ملائكتك ونؤمن بقضائك وبقدرك ونقر باليوم الآخر فيا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا أما أنت أعلم به منا ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء دبر لنا أمرنا أزمل تدبير فأنت الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا حول ولا قوة لنا إلا بك لا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض دبر لنا أمورنا أجمل تدبير واختر لنا أحسن الاختيار يا رب فأنت كريم ونحن مسرفون على أنفسنا ومذنبون فوكلناك يا رب واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا اللهم يا ربنا علمنا أن الأمر كله لك وانتهى الأمور كلها إليك وخزائن كل شيء بيديك وأنت فعال لما تريد وأنت خير الناصرين وخير الرازقين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير حافظا وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين تدبر لنا أمورنا واقبلنا جنودا يا رب عندك لنصرة دينك بلنا وأزواجنا وذرياتنا جنودا لنصرة دينك يا ربنا اقبلنا وتقبلنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا كل خير واصرف عنا كل شر اللهم يسر لنا كل خير واصرف عنا كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.